بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التيمم. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال رحمه الله: باب التيمم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب التيمم. هذا الباب يتعلق بالطهارة البدلية، ذلك أن الشرع قسم الطهارة إلى أصل وفرع. فالطهارة الأصلية هي الطهارة بالماء، وقد تقدم بيانها وبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيها، سواء كانت طهارة حدث أو طهارة خبث. ولما انتهى رحمه الله من بيان هذه الطهارة الأصلية، شرع في بيان الطهارة البدلية التي تقوم مقامها. ولما كانت هذه الطهارة إنما تكون في حال وجود العذر، فإن الكلام عليها يكون مرتبا على الطهارة الأصلية، بحيث يقدم الكلام على طهارة الماء، ثم بعد ذلك تبين الطهارة بغير الماء. يقول رحمه الله: باب التيمم. التيمم في لغة العرب كما قال الإمام الأزهري وغيره القصد، يقال: أما الشيء إذا قصده. وكذلك: يتيمم الشيء وأما الشيء إذا قصده. قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي تقصد الخبيث من التمر والثمار فتخرجوه في زكاة أموالكم وصدقتها، وتترك الطيب الذي رزقكم الله. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي. ويقال: يم الشيء إذا قصده، ويممت نحو فلان أي قصدته. ومنه قول الشاعر: ولست أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فقوله: إذا يممت أرضا أي قصدتها. ويقال: أما الشيء إذا قصده. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين البيت الحرام بالنسك من حج وعمرة. فهذا كله بمعنى القصد. وأما في اصطلاح الشريعة، فإن الشريعة خصت التيمم بمعنى خاص، وهو القصد إلى الصعيد الطيب بضرب اليدين ومسح الوجه والكفين بنية استباحة الصلاة، فهو قصد مخصوص إلى شيء مخصوص على صفة مخصوصة بنية مخصوصة. وهذا النوع من الطهارة دل عليه دليل الكتاب والسنة والإجماع. أما دليل الكتاب، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وقال في آية هذه آية النساء. وأما آية المائدة فقال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فهاتان الآيتان الكريمتان من سورة النساء والمائدة دلتا على مشروعية التيمم، وكذلك السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين كما في حديث الباب حينما قال له الرجل أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وفي الصحيحين من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وأرضاهما أنه لما أجنب فتمعك كما تمعك الدابة، وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فضرب بهما الأرض ومسح بهما وجهه وظاهر كفيه. وكذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فهذه الأحاديث الصحيحة وغيرها تدل دلالة واضحة على مشروعية التيمم، وأنه رخصة من الله عز وجل، إلا أن هذه الرخصة، ولذلك أجمع العلماء لورود هذه الأدلة من الكتاب والسنة، فقد أجمعوا على مشروعية التيمم بشرطه. وهذا التيمم أو هذه الطهارة رخصة، بمعنى أن الله وسع بها على عباده المؤمنين ورفع بها الحرج عنهم في عبادتهم. وإذا كانت رخصة فإنها تكون في أحوال مخصوصة، والذي نصت عليه السنة أن هذه الطهارة خاصة بهذه الأمة، لا تشاركها غيرها، لا يشاركها فيها غيرها من الأمم، بقوله عليه الصلاة والسلام أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فانظر رحمك الله إلى لطف الله بهذه الأمة ورحمته بها، حيث إن الإنسان إذا لم يجد الماء فإنه يمكنه أن يضرب الأرض بكفيه ويمسح بهما وجهه ويديه. فهذا تخفيف وتيسير من الله عز وجل. وهكذا إذا كان مريضا فإنه لو استعمل الماء ربما هلك، أو كان في شدة البرد وغلب على ظنه أنه لو اغتسل من الجنابة، أو غلب على ظن المرأة أنها لو اغتسلت من حيضها أو نفاسها أو جنابتها أنها تهلك، فلو أنه فرض عليهم الغسل بالماء لكان في ذلك من الحرج ما الله به عليم، ولكن الله وسع على عباده ويسر عليهم، فهو تيسير وتخفيف من الله سبحانه وتعالى، فله الحمد والشكر بما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. ولا بد من تحقق شرط العجز عن استعمال الماء لثبوت هذه الرخصة، فلا يتيمم الإنسان إلا في حال عجزه عن استعمال الماء، لأن سبب نزول آية التيمم إنما كانت في حال فقد الماء، كما ثبت في الصحيح حديث الصحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة، قالت رضي الله عنها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، وهذا الخروج كان لغزوة بني المصطلق، وكان ذلك في السنة الخامسة وقيل الرابعة من الهجرة، ومال إليه غير واحد في شعبان منها، حيث خرج عليه الصلاة والسلام إلى هذه الغزوة لبني المصطلق من خزاعة، ومعهم بنو لحيان، وكانوا على بعد يوم من الفرع، وهو الذي يسمى الآن بوادي الفرع، فكانوا على بعد يوم أي على مرحلتين. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، قالت رضي الله عنها: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، والبيداء هو المنبسط المكان المرتفع الذي بحذاء ميقات المدينة، أعني ذا الحليفة، ثم المنبسط الفسيح الذي يكون بعد خروج الإنسان من الميقات وعلوه على هذه البيداء، يأتيه منبسط قبل أن يدخل في الجبال التي بطريق مكة يسمى ذات الجيش، فهذا هو الموضع الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحصلت فيه قصة التيمم. وقد كانت رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم معها عقد، جاء في بعض الروايات أنه لأسماء، وجاء في بعضها أنه لها، وجمع العلماء بأنه كان لأسماء في الأصل وأعارته عائشة فنسبته لها في حال العارية، أي كان معها فافتقدته رضي الله عنها وأرضاها. فلما افتقدت بعث النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يطلبون هذا العقد ويبحثون عنه، فخرج عدد من الصحابة رضوان الله عليهم يبحثون عن العقد، وعائشة رضي الله عنها قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما في حجري، فدخل علي أبو بكر وهو أبوها، وجعل يطعن في خاصرتي ويقول لي: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على غير ماء. فلم يلبث هؤلاء الصحابة أن حضرتهم الصلاة، أي الذين كانوا يبحثون عن العقد وليس معهم الماء، ولم يكن قد شرع التيمم بعد، فصلوا بغير وضوء وبغير تيمم. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على أن الإنسان لو حبس في مكان وهذا المكان ليس فيه ماء ولا صعيد طيب يتيمم به، فإنه يصلي على حالته، وهي المسألة التي تعرف بفاقد الطهورين، أن لا يجد الماء ولا الصعيد الطيب، فحينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فتسقط عنه الطهارة بنوعيها الأصلية والبدلية. وعجزه عن الاستعمال كأن يربط إلى سارية أو يكتف فتحضره الصلاة ولا يمكنه الوضوء ولا يمكنه الغسل، ويخشى خروج الوقت، فإنه يصلي على حالته لما ذكرنا. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من يقول إنه يصلي ولا إعادة عليه، ومنهم من يقول إنه لا يصلي ولا يعيد، أي تسقط عنه الصلاة، لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة، وقد حضره وقتها كاملا بدون أن يتمكن من الطهارة فيسقط عنه الأداء، وإذا سقط عنه الأداء سقط عنه القضاء كالمجنون والمغمى عليه، على القول بأنه في حكم المجنون. ومنهم من قال إنه يصلي على حالته ولكنه يقضي بعد أن يجد الماء أو الطهارة البدلية، ومنهم من عكس فقال يقضي ولا يصلي. فالشاهد أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم صلوا على حالتهم ولم يقضوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالقضاء. وفي حكم ذلك لو أن إنسانا طلبه عدو أو كان معه أهله أو كان معه عرضه وخشي عليهم ففر فصار مطلوبا بظلم وبدون حق فحضرته الصلاة وغلب على ظنه أنه لو نزل فتوضأ أو تيمم أنه يدركه العدو فيهلك ويقتله أو يعتدي على عرضه كأهله ونحو ذلك من الأعذار الموجبة للرخصة، فإنه يصلي على حالته بدون طهارة أصلية وبدلية. فهذه القصة حينما صلى الصحابة رضوان الله عليهم لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، ولم ينكر عليهم أنهم صلوا على حالتهم، فلما رجعوا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم آية التيمم وشرع التيمم. فدخل أسيد بن حضير، فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه كما في الصحيح قال: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فهذا هو أول مشروعية التيمم، ويشترط للحكم بجواز التيمم وجود السبب الموجب للرخصة، وهو العجز عن استعمال الماء، إما لفقده أو خوف الضرر باستعماله، لفقده أن يكون الماء غير موجود، فلو أنه نزل في موضع وليس معه ماء، وليس في نفس المكان الذي نزل فيه ماء، فحينئذ يكون الماء مفقودا، وهكذا لو كان في موضع فانقطع عنه الماء فإنه تثبت له الرخصة، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء، فهذا لم يجد الماء حقيقة. ولو فرضنا أنه سافر ومعه قليل من الماء، وهذا القليل لو توضأ به أو اغتسل من الجنابة فإنه يخاف على نفسه الموت بأن لا يجد ماء يشربه، بحيث يكون الماء على مسافة لا يمكنه أن يدركها على وجه تسلم به روحه، فإنه في هذه الحالة يكون الماء موجودا حقيقة مفقودا حكما. فعندنا ماء مفقود حقيقة، وعندنا ماء موجود لكنه في حكم المفقود. الماء الموجود الذي هو في حكم المفقود هو الذي إذا استعمله يخاف على نفسه الموت، أو يخاف على رفقته، كشخصين سافرا ثم عطشا في الطريق ومعهم ماء قليل يبلغهم المكان الذي يجدون فيه الماء، وحضرتهم الصلاة، فلو أنهم توضأوا بهذا الماء القليل، لو كان الشخص الذي مع الإنسان معه ماء يكفيه وماء زائد، وهذا الماء الزائد يحتاجه رفيقه، فكما رخصنا له نرخص له بالنفس المحترمة معه، فإذا خاف على نفسه أو خاف على رفيقه أو رفقته فإنه في هذه الحالة يرخص له بالعدول إلى التيمم. والسبب في ذلك أنه إذا كان معك ماء زائد عن حاجتك واحتاجه شخص، لو لم تعطه إياه لهلك، وجب عليك إعطاؤه على تفصيل في هذه المسألة بضمانه أو عدم ضمانه، لكن من حيث الأصل وجه هذا الوجوب أن الله فرض علينا أن لا نتسبب في هلاك المسلم والنفس المحترمة، فلما كان منع الماء عن هذا الرفيق يؤدي إلى هلاكه حرم على الإنسان أن يمنعه، ولما كان البذل يحقق الواجب من إنقاذ النفس صار واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا خاف على نفسه أو خاف على رفيقه أو خاف على نفس محترمة، كأن تكون معه دابة ويخاف عليها العطش أنه إذا استعمل الماء ماتت وهلكت، فإنها نفس محترمة، فحينئذ يرخص له في قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. وهذه المسائل لا يستخف بها طالب العلم أو العامي ويقول لم تعد موجودة، فالقول بأنها لم تعد موجودة ليس بصحيح، لأنه ليس كل الأماكن تركت هذه الأشياء، بل لا زال موجودا هذا الشيء، ثم إنه قد يوجد أو قد يحتاج إليه في بعض الأحوال، وأيضا إذا لم يحتج إليه قد تكون هناك مسائل يمكن قياسها على هذه المسألة، فطالب العلم يهتم بهذه المسائل كما اهتم بها العلماء رحمهم الله، ولم يلتفتوا إلى مسألة وقوعها أو عدم وقوعها. فقد الماء يكون بهذه الصورة حقيقة أو يكون حكما. الماء إذا كان موجودا حقيقة ولكنه مفقود حكما، أن يخاف الإنسان أن يكون هذا الماء مثل ما ذكرنا يخاف على نفسه أو على نفس محترمة معه. وأما بالنسبة للعجز عن استعمال الماء، فالعجز عن استعمال الماء يكون بسبب المرض أو خوف الضرر في البدن. بسبب المرض كمريض قال له الأطباء لا تغتسل، وأنك إذا اغتسلت هلكت، فهذا عذره المرض ويقرره الأطباء وأهل الخبرة. وهكذا إذا كان يخاف الضرر على نفسه باستعمال الماء وهو صحيح، كأن يكون في شدة البرد وغلب على ظنه أنه لو اغتسل يموت، فحينئذ إذا غلب على ظنك ورأيت من الدلائل والأحوال أن الغالب الهلاك لو اغتسلت لشدة البرد، فإنك تتعبد الله وتعمل بهذا الغالب. ولو جاءك الشيطان وقال لا يمكن أن تحيا ويمكن أن تسلم وهو أمر نادر أو قليل، فإنك لا تلتفت إلى هذا الظن الضعيف، وعليك أن تعمل بالظن الراجح وهو غلبة الظن بعدم السلامة. فشدة البرد موجبة للرخصة، كما ثبت في الصحيح عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه أنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات السلاسل، وكانت في تخوم الشام، وذات السلاسل قيل السلاسل الرمال، سلاسل الرمال لأنها كالسلاسل متون بعضها على بعض، والسلاسل تطلق على الجبال، وقال سلسلة السروات ونحو ذلك لاتصال بعضها ببعض كالسلسلة. فهذا الموضع قيل أنه كان كثير الرمال ووصف بهذا الوصف، فخرج رضي الله عنه وكانت في شدة البرد فأجنب، فتيمم وصلى بأصحابه، وكان معه كبار الصحابة كأبي بكر وعمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. فقال له النبي، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال يا رسول الله إني خشيت على نفسي، وقد ذكرت قول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، أي أقره على الأخذ بالرخصة عند الخوف على النفس من الهلاك من استعمال الماء. وهذا يختلف بحسب اختلاف الناس، فقد يكون الإنسان ضعيف البنية وقليل البرد يؤذيه ويضره ويغلب على ظنه أنه يهلكه، وقد يكون قوي البنية ويحتاج إلى الرخصة لسبب مؤثر. فهذا يختلف بحسب اختلاف الأشخاص، وكل يتعبد الله بغالب ظنه أنه إذا غلب على ظنه أنه إذا اغتسل يهلك أو يحصل له الضرر الموجب للرخصة، فإنه يترخص برخصة الله. وهكذا إذا كان استعمال الماء يزيد في المرض، فإنه يوجب الرخصة في أصح قولي العلماء رحمهم الله. فالعجز عن استعمال الماء أو خوف الضرر من استعماله موجب للرخصة. ثم هذه الرخصة لا تختص بالسفر، فلو كان الإنسان في الحضر أي في المدينة وانقطع الماء ولم يجد، أو انقطع الماء ولو طلبه أي بحث عنه خرج عليه وقت الصلاة، فإنه يتيمم في أصح قولي العلماء رحمهم الله ويصلي. قال بعض العلماء في هذه المسألة إن انقطاع الماء في داخل المدن نادر، والنادر لا حكم له، فمنهم من قال لا يصلي وإنما يقضي، ومنهم من قال يصلي ويقضي، فالأول للحنفية والثاني للشافعية. وقال المالكية والحنابلة هو أصح القول الأقوال إنه يصلي ولا يقضي، فإذا فقد الماء داخل المدينة فإنه تثبت له الرخصة. وحمل بعض العلماء حديث الباب عليه، قالوا إن الغالب أنه كان في المسجد لقوله ما منعك أن تصلي في القوم، لأنه لو كان في البر لكان في منزع عن الجماعة. وعلى كل حال فإن هذه الرخصة لا تختص بالسفر ولا وهي عامة شاملة لكون الإنسان في مدينة أو قرية أو كونه في صحراء أو في سفر، لأن السبب الموجب للرخصة هو المعول عليه. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أطلق في كتابه فقال فلم تجدوا ماء، ولم يفرق بين كون ذلك داخل المدينة أو خارج المدينة، ولم يفرق بين العمران وغير العمران. فمن لم يجد الماء سواء كان في مدينة أو غيرها فإنه يترخص برخصة الله عز وجل. ويشترط في صحة التيمم النية، فإذا ضرب كفيه على الأرض يكون ناويا التيمم، فلو أنه ضرب وعزبت عنه النية أو ضرب ولم يستحضر النية فإنه لا يجزيه، ويكون ذلك عند ابتداء هوي يده إلى الأرض، أي قبل أن يضرب حقيقة كما هو الأصل المعتبر في مكان اعتبار النية فينوي. والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فبين أن اعتبار الأعمال وصحة الأعمال على النية وهي القصد. وبناء على ذلك فإننا لا نحكم بصحة التيمم إذا لم توجد فيه النية، والنية في الطهارة البدلية أقوى من النية في الطهارة الأصلية. فطهارة الماء التي هي الوضوء والغسل اختلف العلماء هل تشترط النية لصحتها أو لا تشترط، والخلاف بين الحنفية والجمهور والأوزاعي من جهة. وأما في التيمم فاتفقوا على أنه لا بد من النية، أعني الأربعة، فهذا يدل على تعظيم أمر النية في الطهارة البدلية وهي التيمم، فلا بد من النية. وينوي استباحة الصلاة أو استباحة المحظور عليه. استباحة الصلاة كأن ينوي استباحة فرض الظهر، فإذا نوى فإنه ينوي الاستباحة لأن التيمم مبيح وليس برافع. والدليل على ذلك أنه لو كان رافعا للحدث لماذا يغتسل الإنسان بعد وجود الماء، لأن الحدث قد ارتفع، فدل على أنه مبيح وليس برافع. وأكدت هذا السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. ولذلك إذا أجنب وتيمم فإنه إذا وجد الماء يغتسل، فلو كان الحدث قد ارتفع لماذا يغتسل قد ارتفع حدثه، فهذا يدل على أن التيمم مبيح وليس برافع. فينوي استباحة الصلاة أو استباحة المحظور كمس المصحف، وعلى إذا على قول جمهور العلماء باشتراط الطهارة لمسه، فلو أنه كان عليه الحدث الأصغر كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر وأراد مس القرآن فإنه يتيمم لمس القرآن. فإذا نوى الفريضة فإنه يصليها ويصلي النوافل في وقتها ويصلي قضاء ما سبق من الفرائض. فلو أنه استيقظ في صلاة العصر وقد فاتته صلاة الظهر وهو في وقت العصر وعليه جنابة فتيمم، فإنه بهذا التيمم يصلي الظهر الفائتة ويصلي العصر المؤداة، فحينئذ يصلي الفرض وما سبقه من الفرائض، وكذلك النوافل في داخل وقت الفرض، فيصلي نوافل الفريضة القبلية والبعدية كصلاة الظهر، والبعدية كصلاة المغرب والعشاء، والقبلية كصلاة الفجر، فله أن يصلي الفرض ونوافله. وأما إذا انتهى عليه الوقت فإنه إذا خرج الوقت وقت الصلاة فإنه يتيمم للفرض الثاني، وهذا مبني على الأصل من آية الوضوء أن الله أمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، فأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة، ثم رتب التيمم على الوضوء، فقال سبحانه: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية، إلى أن قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، فمعناه تيمموا إذا قمتم إلى الصلاة. فنسخ هذا الحكم في الوضوء، وذلك في صلاة عليه الصلاة والسلام يوم الخندق، حينما شغله المشركون عن صلاة العصر والمغرب، وفي بعض أيام الخندق أنه صلى العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد، فقالوا هذا ناسخ. ومن هنا صار للمكلف في الوضوء أن يصلي به أكثر من فرض، وبقي ما عدا الوضوء على الأصل الذي دلت عليه الآية الكريمة، لأنه إذا استثني الوضوء فإنه يبقى غيره على الأصل. فالتيمم إذا خرج وقت الفرض الأول فإنه تنتقض طهارته، خاصة وأنه مبيح وليس برافع للحدث، فإذا كان الوضوء في أصله وهو رافع للحدث أمر به عند القيام إلى الصلاة، فمن باب أولى التيمم الذي هو دونه. فإذا قلنا بأنه يتيمم لدخول وقت الصلاة صار هذا هو الشرط الثالث. الشرط الأول العجز عن استعمال الماء، الشرط الثاني النية، الشرط الثالث الوقت. وأما الشرط الرابع أن يكون تيممه بالصعيد الطيب وهو الطاهر، وللعلماء فيه وجهان مشهوران. قال بعض العلماء: الصعيد الطيب هو كل ما صعد على وجه الأرض، ويشمل هذا التراب وغير التراب مما كان من جنس الأرض. وقال بعض العلماء، هذا هو مذهب الحنفية والمالكية من حيث الجملة، حتى قال بعضهم: إن المعادن يتيمم بها لأنها من الأرض، وقد أذن الله لنا أن نتيمم بالأرض، فقال: فتيمموا صعيدا طيبا، وطيبا بمعنى طاهرا، لأن الطيب في القرآن يستعمل بمعان عدة، فالطيب في الطاهرات المراد به كونه طاهرا. وقال بعض العلماء: لا يتيمم إلا بتراب، ومنهم من اشترط أن يكون له غبار، فعلى القول الأول يصح التيمم بالحجر، ويصح التيمم بالرمل، ويصح التيمم بكل ما على وجه الأرض مما كان من جنس الأرض. أما لو كان على وجه الأرض وليس من جنس الأرض كالعشب فإنه لا يتيمم به، والنبات، وإنما يتيمم بما كان على وجه الأرض. وعلى كلا القولين الأول والثاني يشترطون ألا تدخله الصنعة، فإن دخلت الصنعة في ذلك الشيء سواء كان التراب، قلنا هو التراب، أو جميع ما على وجه الأرض، دخلته صنعة الآدمي كالجص إذا سخن بالنار فإنه لا يتيمم به، وهكذا الطوب إذا أخذ الطين وحمي فصار طوبا فإنه لا يتيمم به، وأما إذا يبس جاز التيمم به، ولذلك تيمم النبي صلى الله عليه وسلم بالجدار حكه وتيمم صلوات الله وسلامه عليه، وكان من الطين. وهذا أصل عندهم أن لا تدخلوا الصنعة، ثم يستوي عندهم أن يكون من مالح الأرض ومن طيبها، لأن الأرض فيها سباخ وهي الأرض المالحة، كما أن الماء فيه عذب وفيه أجاج، كذلك الأرض فيها ما هو سبخ مالح لا ينبت ولا يخرج الكلى ولا يخرج النبات ولا يصلح للزراعة، وفيها ما هو طيب ينبت، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدة. وهذا من دلائل توحيد الله عز وجل، وهو من أقوى الأدلة التي تدمغ الذين يقولون إن الحياة تؤثر فيها الطبيعة وأن الأشياء موجودة بنفسها. وهذا قول الطبيعيين، وكذبهم الله أنه خلق من كل شيء زوجين، وجعل هذا التضاد في الألوان وفي الأشكال وفي الطبائع. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين، فجعل في الأرض ما هو سبخ لا ينبت، وجعل فيها ما هو طيب منبت، حتى يعلم الناس أن الأرض لا تنبت بنفسها، وأن الله هو الذي جعل فيها القدرة على الإنبات، فإذا أذن لها أن تنبت أنبتت، وإذا لم يأذن فلن تنبت ولو كانت من أطيب الأرض وأحسنها. فالمقصود أنه يتيمم بالسباخ ويتيمم بغيرها، وكلهم اتفقوا أيضا كما ذكرنا على أنه إذا دخلت فيه الصنعة فحمي ما كان من الأرض أو سخن ودخلته صنعة الآدمي، فإنه حينئذ يحكم بعدم جواز التيمم به. والذين قالوا يتيمم بكل ما على وجه الأرض احتجوا بظاهر القرآن في قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا إن القرآن هنا عمم، فشمل كل ما صعد على وجه الأرض وكل ما كان من الأرض، فلا وجه لأن نخصص عموم القرآن إلا بدليل صحيح يدل على التخصيص. وأكدوا هذا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كما في الصحيح من حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما أنه قال للرجل: عليك بالصعيد فإنه يكفيك، ولم يقل عليك بالتراب، ولم يخصص صلوات الله وسلامه عليه، وإنما قال عليك بالصعيد. فجاءت السنة متفقة مع ما دل عليه القرآن من العموم. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر الذي تقدم معنا في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. فبين أن الصعيد الطيب طهور للمسلم، ولم يفرق بين صعيد من نوع وآخر، بل جاء على سبيل العموم. والذين قالوا إنه خاص بالتراب احتجوا بحديث علي في مسند الإمام أحمد في حديث الخصال، وفيه: وتربتها وجعلت لي تربة الأرض طهورا، وجعل لي تراب الأرض طهورا. فقالوا إن هذا يدل على تخصيص التيمم على أن التيمم خاص بالتراب. فقالوا: ما ذكرتم من المطلقات محمول على هذا المقيد. ورد هذا وأجيب عنه بأن السنة حينما ورد في هذا الحديث قوله: وتربتها لنا طهورا، ليس من المقيد بحيث يحمل المطلق عليه، وإنما هو فرد من أفراد العام، وذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. فأنت لو قلت للناس: ادخلوا المسجد، ثم قلت: يا علي ادخل ويا صالح ادخل، أو قلت: ليدخل صالح وعلي، فإن هذا فرد من أفراد العام الذي ذكرته في قولك ليدخل الناس. فلما خصصت عليا وغيره فإن هذا لا يلغي العموم الذي ذكرت، فذكر الفرد من أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به. وثانيا نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتربتها لنا طهورا، دل على أن التراب طهور في هذا الحديث. وجاء في الحديث الآخر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فنقول منطوق الحديث وتربتها لنا طهورا يدل على أن التراب طهور، واستدلالكم بالمفهوم معارض للعموم الذي هو منطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم، وبهذا يترجح قول من قال إنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض. ومن تأمل هذا الأمر وجده صحيحا، فإنك لو سافرت كما في القديم ربما تسافر في منطقة جبلية، وقد تسافر في وقت ينزل فيه المطر، فلا تجد ترابا ولا تجد غبارا، وقد لا تجد إلا جبالا كما لو سافرت على الحرار ونحوها، فقد يمكث الإنسان في الحرة الشاسعة كما هو موجود في بعض حرار الحجاز، كانوا يقطعونها في أيام. فإذا كان الإنسان لا يتيمم إلا بتراب وهو يسير على هذا، معنى ذلك أنه لن يترخص برخصة التيمم. فالظاهر أن القول بالعموم هو الأقوى، خاصة وأنه ظاهر نص التنزيل، ورجحه غير واحد من المحققين من العلماء رحمهم الله. المسألة الأخيرة، إذا كانت هذه الرخصة عند وجود الحاجة، فلو أن شخصا معه أهله وكان في موضع في شدة البرد، وغلب على ظنه أنه لو اغتسل يهلك وهو على طهارة، فهل يجوز له أن يجامع أهله ويتعاطى أسباب الرخصة مع علمه أنه لن يغتسل ولن يستطيع الاغتسال، أو عنده الماء قليل ويعلم أنه لن يستطيع أن يغتسل؟ بمعنى، هل يجوز له أن يتعاطى هذا السبب مع علمه أنه لن يستطيع أن يغتسل لعدم لقلة الماء، أو للعجز في بدنه لخوفه الضرر في بدنه؟ والجواب أنه يجوز له ذلك، وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة فأجاز لأبي ذر رضي الله عنه أن يفعل ذلك فيعزب بأهله، وهذا يدل على أنه يجوز للإنسان، مع أنه غالب يجوز له أن يصيب أهله وأن يجنب مع غلبة ظنه أنه لن يستطيع الغسل، وكل هذا من رحمة الله وتوسعته وتيسيره على عباده. فاللهم لك الحمد كما ينبغي الحمد لجلالك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ كم باقي سمى شيخ؟ 25 دقيقة. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يذكر اسم الرجل من هو، فهو مبهم، هذا ما يسمي العلماء بمبهمات الحديث، والمبهمات تارة تعين، تأتي روايات تعين من هو الرجل، ولكن لم يرد حسب علمي تعيين من هو الرجل، وتارة يحتاج إلى معرفة هذا المبهم، وتارة لا يحتاج، معنى أن جهالته لا تؤثر ولا تضر، إلا أن معرفة المبهمات في مواضع قد تساعد على الترجيح، مثل أن يكون المبهم يعين بأنه صحابي متأخر الإسلام، هذا يدل على أن الحديث متأخر، ونحو ذلك من الفوائد التي توجد في غرائب الروايات فيستعان بها بعد الله في الترجيح. رأى رجلا معتزلا لم يصلي، أي أنه اعتزل جماعة المسجد، إذا قلنا إن هذا وقع في المسجد، أو اعتزل الجماعة التي تصلي، إذا قلنا إنه وقع في السفر أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام لما رآه على هذه الصفة: يا فلان، ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه دليل على ما ينبغي أن يكون عليه الإمام ومن له شأن من تفقد الرعية ومن حمله الله مسؤوليتهم، كالوالد مع أولاده، والشيخ مع طلابه، وإمام المسجد مع جماعته، فهؤلاء يتفقدون من ولاهم الله أمره. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا لا يتفق مع الشرع فأنكره، قال يا فلان، وسأل الرجل عن عذره في هذا الأمر المنكر المخالف للشرع، يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فيه دليل على أنه إذا رؤي من الشخص أمر وهذا الأمر يحتمل أن له فيه عذرا، فإن المنبغي أن نسأله هل له عذر أو لا عذر له. وهكذا إذا ذكر عن الإنسان شيء، أنه غضب على شخص، أنه آذى شخصا، أنه ضرب شخصا، فهذا أمر ينكر في ظاهره، لكن هذه الأذية وهذا الإضرار قد يكون فيه عذر لمن يفعله. فالواجب على المسلم أن لا يبادر بذم ذلك الشخص أو تحميله تبعة ذلك الأمر ما لم يسأله عن عذره. وهذا يدل على عدل هذه الشريعة، ولذلك نصوص الكتاب والسنة كلها واضحة في الدلالة على حرمة المسلم، وهذا لن تجده في أي تشريع على أجمل وأتم وأكمل مما تجده في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنصف الناس ومكنهم من بيان المعاذير، ولم يحكم على أحد إلا ببينة بحيث يعذر إليه ويكون الأمر بينا واضحا. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تصلي في القوم، مع أن ترك الصلاة أمر منكر واضح، وهذا يدل على حرمة المسلم. وأشد ما يكون هذا الأمر في الأعراض، لو أن شخصا رأى من جاره أنه يدخل امرأة وتخرج من عنده امرأة، أو رأى نسوة أو نحو ذلك من الأمور المريبة، لا يبادر بالحكم عليه، مع أن ترك الصلاة واضح خطأه، وواضح عدم موافقته للشرع، ومع ذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه. وهذا أكده غير واحد من شراح الحديث على أن هذا يدل على أن الشرع يعظم حرمة المسلم، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يبادر بالحكم على أخيه المسلم واتهامه دون أن يعرف ما هو عذره. وفيه دليل على أن الأمور التي لها عذر لا يعامل أصحابها معاملة الأمور التي لا عذر فيها. فقال عليه الصلاة والسلام ما منعك أن تصلي في القوم، فيه دليل على أنه إذا انعقدت الجماعة في المسجد أنه لا يجوز التخلف عنها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من صلى وحضر في جماعة المسجد أن يصلي مع إمامهم، وقال عليه الصلاة والسلام لأبي ذر صل الصلاة في وقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، أي لا تمتنع عن الصلاة وتقول قد صليت، إذن لا حاجة أن أصلي مع القوم. وقال للرجلين لما لم يصليا معه في مسجد الخيف بمنى، لما لم يصليا معه في الخيف خيف منى، ما منعكما أن تصليا؟ قال صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث وأمثاله، وهو اختيار بعض مشائخنا، وكان ينبه عليه الوالد رحمه الله كثيرا، لزوم جماعة المسلمين وعدم الشذوذ عنها، وأن الشرع حارب ذلك حتى في حال كون الإنسان معذورا بفعل الصلاة، ومع ذلك يؤمر بالدخول مع الجماعة. ومن هنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشذوذ والخروج عن الجماعة والإمام، ولذلك أمر المصلون أن يركعوا بركوع الإمام وأن يسجدوا بسجوده وأن لا يختلفوا عليه. فقال الرجل: أصابتني جنابة يا رسول الله، أصابتني جنابة، أي منعني من أن أصلي في القوم أنه أصابتني الجنابة، ولا ماء، أي وليس عندي ماء. فدل على مسائل: المسألة الأولى أن الإنسان إذا لام على الشيء ملامة صريحة أو ضمنية فعليه أن يدفع اللوم عن نفسه ببيان العذر، فقال: يا رسول الله أصابتني جنابة، فدافع عن نفسه حتى يسلم إخوانه المسلمين من الخطأ في حقه فيحجزهم عن الظلم، فبين المعذرة: أصابتني جنابة ولا ماء، فيه دليل على وجوب الاغتسال من الجنابة، لأنه الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقوله أصابتني جنابة ولا ماء يدل على المسألة الثالثة، أنه يدل على أن من فقد الماء أنه لا يصلي إذا أمكنه التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جواب هذه الحالة: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. وقوله رضي الله عنه أصابتني جنابة ولا ماء، إن قلنا إن هذا في الحضر دل على المسألة التي تقدمت الإشارة إليها، وهي أن رخصة التيمم لا تختص بالسفر، وأنها تكون في الحضر والعمران كما تكون في السفر وخارج البنيان. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد الطيب. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك إلزم بالصعيد، هذا عام بكل ما صعد على وجه الأرض، ففيه دليل على مسائل: المسألة الأولى مشروعية التيمم، المسألة الثانية أن لهذا التيمم شرط، وهو قوله أصابتني جنابة ولا ماء، وهو فقد الماء، فدل على مشروعية التيمم في حال فقد الماء. المسألة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصعيد، وهذا عام يشمل كل ما صعد على وجه الأرض، فدل على أن قوله صعيدا طيبا المراد به أن يكون طاهرا، وصف للصعيد بكونه طاهرا. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، أي يجزيك في طهارتك، فدل على أن التيمم يقوم مقام الطهارة المائية، وهذا هو المقصود من إيراد هذا الحديث في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه. في مسائل كثيرة.